كما سيقول السائل: هل يجوز نقل كفارة اليمين كالإطعام مثلا إلى بلد غير البلد الذي وقع فيه الكفارة؟ لا لا لا، هذا في الرياض كفر في الخارج أو في الحوطة أو في الأصل ما في بلد، لكن إذا كفر في بلده اللي هو فيها في فقرائها يكون أحسن. نعم، كما يزكي يعطيهم زكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.